أما البناء فالكل يتعرض جسده للبناء إلا من شاء الله، وأول من يستثنى هم الأنبياء والمرسلون، لا يمكن أن يصيب البناء أجسادهم أبدا. وممكن غير الأنبياء والمرسلين، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه كرامات لبعض الأولياء، والشهداء أحد معظمهم أجسادهم كما هي، شهداء أحد معظمهم ظلت سنين طويلة أجسادهم كما هي. ولما نقل عبد الله بن حرام وهو أول شهداء أحد، لما نقل بعد 6 أشهر كان كما هو، ثم نقل بعد 40 سنة لما أراد معاوية أن يجري نهرا وجدوا جسمنا كما هو بعد 40 سنة في الشهداء. والنبي دانيال ورد أنه هو كما هو. فالأنبياء وبعض المستثنين يبقون من دون بلا. ثم قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، يعني مجموعون. فالحشر هو الجمع، ولذا يوم القيامة هو يوم الحشر وهو يوم الجمع كذلك. ولدى العرض عليه محاسبون، الكل سيعرض، الكل سيعرض. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالكل يعرض، والعرض غير المناقشة. العرض غير المناقشة. المناقشة من نوقش الحساب عزي، هذا وعد وعيد، من نوقش الحساب عزي. أما العرض إن الرب يخلو بالعبد ويقرره بذنوبه، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، ويقول سترت عليك في الدنيا وأغفره لك الآن، هذا عرض. أما المناقشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قولا واحدا. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب، اللي هم 70,000 في 70,000. وطبعا لا شك أن هؤلاء إذا كانوا يدخلون الجنة بلا حساب فالرسل والأنبياء يدخلون الجنة بلا حساب كلهم. قال بحضرة الموازين فكل يوزن عمله، وهي موازين حقيقية تنصب يوم القيامة. وهذه أيضا من الخلافات في الفروع، هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة؟ قال فريق من أهل العلم هو ميزان واحد. قلنا طيب ونضع الموازين القسط، قال كل وزن لواحد سميت ميزان، فصار أنت توزن وأنا أزن وهذا يوزن وهذا يوزن، فسميت كلها إيش؟ موازين، ولكنه ميزان واحد. وقالوا بل هي موازين متعددة، وهذا من الخلاف السائغ المنجبر في فروع العقيدة. فلا تظلم نفس شيئا، لأن الله ينادي لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم سبحانه. ونشر صحف الدواوين، سجلات الصحف يعني السجلات، كل إنسان له سجل، كيف ما ندري، هو كيف يكون ما ندري. كان الأول الناس تتخيل السجلات يعني أوراق طويلة عريضة أو جلود ضخمة مكتوب فيها، الآن ممكن تكون شريحة إلكترونية بسيطة جدا، ممكن تكون ميموري بسيطة جدا موجودة في عنقك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ممكن تكون شيء آخر لا نعلمه، وهي شيء مخلوق ومكتوب فيه كل ما فعل العبد. فتنشر صحف الدواوين وكل إنسان يرى ما عمله حاضرا ومفصلا من ساعة ما ولد إلى أن يموت، أما الحساب فعلى من ساعة ما بلغ إلى أن يموت. كل شيء وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المؤمن يرى ذلك والكافر يرى ذلك، ولكن المؤمن يرى كل شيء أحصاه الله عز وجل، ويرى ما محي وما غفر، فيرفع الكتاب ويقول ها اقرأوا كتابي. وأما الكافر فيرى كل شيء مدونا عليه فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا على الكفار، 50,000 سنة على الكفار، ده يوم القيامة طوله على الكفار 50,000 سنة، بينما طوله على المؤمنين من الظهر إلى العصر. ما ليه مقدار القائلة فقط؟ فيوم مقداره 50,000 سنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. أما المؤمنون فيكون كقدر بين الظهر والعصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. سبحان رب العز تبارك وتعالى. لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لو أحد تاني يحاسب الخلق 50,000 سنة، لكن الله يحاسب خلقه سبحانه عز وجل فيعاقب الكفار بأن يطيل عليهم اليوم إلى 50,000 سنة، ويثيب المؤمنين بأن يكون الحساب من الظهر فقط إلى العصر جل وعلا، وهو أسرع الحاسبين. وهذا وصفه وليس اسم من أسماء الله، بل هو وصف لله عز وجل. كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، كما كتب في اللوح المحفوظ فلان سيكون سعيدا وفلان سيكون شقيا، يحدث هذا يوم القيامة بالضبط، ولا يظلم ربك أحدا. كل إنسان يجب عمله مكتوبا، هذا العمل مكتوب من الأزل، مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض من دون أي ظلم. ليه؟ فهناك أهل السعادة وهناك أهل الشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير. بارك الله فيكم.